راوي الحديث سمي هو أحد العبادلة، فمن العبادلة؟ وعبد الله ابن عمر، أحسنت. لماذا سموا بالعبادلة؟ أحسنت، هذا قول أيضا كانوا صغار من صغار الصحابة. أيضا أسمعهم عبد الله فقهاء يعني من العلماء، يعني صاروا علماء، هذا الأهم، ذا يأخذ عنهم أنهم تأخروا وأخذ عنهم العلم وهم صغار الصحابة. تمام، كم روى عبد الله بن عمر من حديث؟ طيب، بماذا اشتهر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ أحسنت، اشتهر بالعلم والعبادة. جميل. طيب، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا أثر فيه جدا. ها، نعم الرجل لو كان يقوم. ها، وبعدين؟ لا، ثم بعد ذلك. أحسن، كان لا ينام الليل إلا قليلا. طيب، قال فيه مالك قولا مشهورا. محمد عاش كم؟ عاش كم عمره حين توفي؟ 86. 86 سنة. وكم بقي يفتي؟ يفتي 60 سنة. بقي 60 سنة يفتي، وهذا أمر عجيب. شيخ ابن باز رحمه الله تقريبا هذا مدة أطول. شيخ ابن باز توفي قارب 89 سنة، كان عالم منذ صغر، كان قاضيا في الدلم في الخرج، ولم يزل عالما حتى توفي رحمه الله. طيب، اشتهر عن التحري، ايش معنى التحري؟ يعني اشتهر عن التحري فيما يفتي به وفيما يعامل به نفسه. أعطينا كلمة مرات التحري أو قريبا منها. تثبت. أحسنت. أيضا احتياط. احتياط. اتباع. لا، تحقق. التورع. فكان يكثر من الله أعلم، كان كثيرا ما يعني يتوقف، ليس عن قلة علم، وإنما من شدة احتياط. متى أسلم يا هذان؟ أحسنت، وهاجر مع أبي رضي الله عنهم. طيب، درس اليوم تعيد قراءة الحديث حفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. حسنت، تفقون عليه؟ هو صحيح، رواه البخاري ومسلم. النووي ما قلت اتفقنا عليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، نعم، هذا تفصيل. قوله أمرت أي أمرني الله، وأبهم الفاعل على عادة العرب، أبهم الفاعل أو أحسن أبهم الفاعل، أحسن أبهم الفاعل على عادة العرب في حذف ما يعلم تعظيما، في حذف ما يعلم تعظيما وتفخيما. والأمر في مصطلح الأصوليين، والأمر في مصطلح الأصوليين طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وقوله أن أقاتل الناس، أقاتل أي أجاهدهم وأسعى في أن يحققوا ما يذكر، أجاهدهم وأسعى في أن يحققوا ما يذكر حتى تكون كلمة الله هي العليا. وليس معنى القتال القتل، ليس معنى القتال القتل، وإن معناه المدافعة والمجاهدة والسعي في أن يمتثل ما يؤمر به، والسعي فيما أن يمتثل ما يؤمر به. وقوله الناس أي ممن لم يسلم، ممن لم يسلم. فيشمل المشركين واليهود والنصارى وغيرهم. وهذا الحديث مطلق، هذا الحديث مطلق، لكنه مقيد بالقرآن وبالسنة. حيث دل عموم الأدلة، حيث دل عموم الأدلة على أن أول ما يدعى إليه الناس الإسلام، فإن أبوا أمروا بالجزية، والجزية مقدار من المال، مقدار من المال يدفعه غير المسلم مقابل بقائه على دينه وعيشه في بلاد المسلمين محميا، وعيشه في بلاد المسلمين محميا محفوظ الدم والمال والأهل، محفوظ الدم والمال والأهل. فإن أبى أن يدفع الجزية قتل، وقوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وقوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. حتى تأتي في اللغة غائية وتعليلية، تأتي في اللغة غائية وتعليلية. فالغائية تكون بمعنى إلى أن، إلى أن، ويكون معناها هنا أمرت أن أقاتل الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. والتعليلية بمعنى لكي أو من أجل، لكي أو من أجل. ويكون المعنى هنا أمرت أن أقاتل الناس من أجل أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهي في هذا السياق تحتمل المعنيين، تحتمل المعنيين. ومؤداهما واحد، ومؤداهما واحد. وقوله يشهد الشهادة ما تطابق عليه اللسان والقلب، الشهادة ما تطابق عليه اللسان والقلب. ولكن المعلومة لنا هنا هو شهادة اللسان، ولكن المعلومة لنا هنا هو شهادة اللسان، لأن القلب لا يطلع عليه إلا الله، لأن القلب لا يطلع عليه إلا الله. وقوله يشهد أن لا إله إلا الله أي يقر بأنه لا معبود بحق إلا الله، أي يقر بأنه لا معبود بحق إلا الله. وقوله وأن محمد رسول الله أي كذلك يقر وينطق، يقر بالقلوب وينطق أن محمد بن عبد الله القرشي المعروف مبعوث من الله. وقوله ويقيم الصلاة أي يأتوا بالصلاة قائمة، يأتوا بالصلاة قائمة حسب الشريعة، فيحقق أركانها وواجباتها وشروطها. وقوله الصلاة، قوله الصلاة المراد بذلك الفرائض، وهي كافية لصحة الإسلام. فالنوافل لا يقاتل عليها، فنوافل الصلاة لا يقاتل عليها، وقوله ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة أي يعطوها لمستحقيها، أن يعطوها لمستحقيها. وسبق تعريف الزكاة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، وقوله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. لحظة ماشي، فإذا فعلوا ذلك أي أتوا بهذه الثلاث، أي أتوا بهذه الثلاث وهي الشهادتين والصلاة والزكاة، الشهادتين والصلاة والزكاة. وقوله عصموا مني، عصموا مني أي منعوا وأحرزوا، أي منعوا وأحرزوا. وقوله مني المراد هو صلى الله عليه وسلم ومن ينوب عنه من ولاة أمور المسلمين، ومن ينوب عنه من ولاة أمور المسلمين، لأنهم المطالبون بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم المطالبون بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين. وقوله عصموا مني ليس المعنى أنهم لا يعصمون دماءهم، ليس المعنى أنهم لا يعصمون دماءهم حتى يقوموا بهذه الثلاث مجتمعة، حتى يقوموا بهذه الثلاث مجتمعة. بل في ذلك تفصيل، بل في ذلك تفصيل، وهو أن من نطق بالتوحيد عصم نفسه وماله وأهله ابتداء، عصم نفسه وماله وأهله ابتداء، ثم إن أتى بما تقتضي، إن أتى بما تقتضيه الشهادتان وإلا زالت منه العصمة. فإن أتى بما تقتضيه الشهادتان وإلا زالت منه العصمة. أي أنه إن صلى وزكى استمرت عصمته، وإن لم يفعل كان حلال الدم والمال. ويدل لذلك فعل أبي بكر رضي الله عنه مع المرتدين، فعل أبي بكر رضي الله عنه مع المرتدين، فقد ثبت في الصحيحين أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب ومنع بعضهم الزكاة فقط، أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقاتلهم جميعا، أن يقاتلهم جميعا، من ارتد بالكلية ومن منع الزكاة فقط. فقال له عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ووالله لو منعوني عقالا، والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا. تعرف العقال والعناق؟ وش العناق؟ لا ها، وش العناق؟ الشاه ولا الصغيرة؟ العناق صغير المعز، والعقال هو الحبل الذي يربط به البعير. عقال هو العقال هذا حق الراس، لا، الحبل يربط البعير، والعناق صغير الغنم، يعني ولو كان شيء يسيرا منعوه. والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لقاتلتهم عليه. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما إن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق، فوالله ما إن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فالشاهد مما سبق أن من نطق بالشهادة ثبتت له العصمة، فإن لم يأتي بالصلاة أو بالزكاة زالت عنه العصمة. وقوله دماءهم هذا يشمل عصمة النفس فما دونها، فلا يحل قتله ولا قطع شيء من أعضائه ولا عقوبته بضرب ولا حبس، فلا يحل قتله ولا قطع شيء من أعضائه ولا عقوبة بضرب ولا حبس. وقوله وأموالهم يشمل كل ما يمتلكونه مما يتمول من النقود، من النقود كل ما يتمول، يتمول يعني يستعمل ويؤخذ ويباع ويشترى، يتم من النقود والبيوت والأنعام وغيرها. وقوله إلا بحق الإسلام يعني لا تستباح الأموال ولا الدماء إلا بما كان حقا يبيحه الإسلام، بما كان حقا يبيحه الإسلام. ومن أمثلة ذلك رجم الزاني، رجم الزاني المحصن، وقطع يد السارق، مع أنه يشهد التوحيد ويصلي ويزكي، مع أنه يشهد بالتوحيد ويصلي ويزكي وتقطع يده. لماذا؟ متى نقطع يد اليد؟ ليه؟ هذا سرق. طيب إذا سرق يقطع. إيه طيب. طيب هل هو يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يصلي يزكي، كيف نقطع يده؟ ما يقطع إلا إذا سرق. أو سرق أكيد أجل نقطع يد الواحد يصلي قاعد. يعني شف بحق الإسلام يعني معناه يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويزكي نقطع يده، يعني حق الإسلام هذا. طيب الزاني، الزاني المحسن يرجم، يرجم. طيب هل هو يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله يصلي ويزكي؟ نعم ويرجم، هذا حق الإسلام. يعني أباح الإسلام دمه الآن. طيب ومن ذلك أخذ مال المدين إذا امتنع من الوفاء، أخذ مال المدين إذا امتنع من الوفاء، هذا حق الإسلام. وقوله وحسابهم على الله، اللي عندكم تعالى ولا عز وجل؟ نسخة اللي عندك نسخة القاسم، عندي وحسب الله تعالى، محمد قرأ عز وجل، أنت قرأ تعالى هم. شو نسخة القاسم؟ نسخة اللي عندي هي ب تعالى. طيب يعني أنهم إذا أتوا بهذه الثلاث، يعني أنهم إذا أتوا بهذه الثلاث عصمنا دماءهم وأموالهم، فإن صدقوا في الباطن، فإن صدقوا بالباطن نجوا في الدنيا والآخرة، نجوا في الدنيا والآخرة. وإن كذبوا في الباطن نجوا في الدنيا وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله. وحسابهم على الله، فأمرهم إلى الله وحسابهم على الله. وأما نحن فليس لنا إلا الظاهر، وأما نحن فليس لنا إلا الظاهر. وقوله على الله تعالى تعالى هذا فعل ماضي، ومعناه ارتفع وتعاظم، ارتفع وتعاظم على خلقه وعلى أن يلحقه نقص سبحانه وتعالى. وهذه من عبارات الثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذه عبارات الثناء على الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. ناصر محمد يقول: أحسن الله إليك يا شيخ، رجل حلف على امرأته بالطلاق ألا تصوم أيام قضاء عليها من رمضان حتى وهو في السفر حتى دخل رمضان الثاني، فماذا تصنع وهل عليها إثم؟ نعم، هذه ما تطيعها ولو حلف 1000 مرة بالطلاق، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما هل يقع عليه الطلاق أو لا، هذه راجع المحكمة، راجع المحكمة ومركز الدعوة من أجل أن ينظروا في أمره، لكن لا يحل لها أن تطيعه. بس بارك الله فيك.